إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي من علينا بإكمال شهر رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامه وقيامه، وأن يغفر لنا، وأن يكرمنا بصيام 6 أيام من شوال لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ونحن في هذا اليوم نستأنف درسنا في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وهو في مختصر تفسير ابن كثير الذي اختصره العلامة أحمد شاكر عليهما جميعا رحمة الله عز وجل. وكنا في شهر رمضان قد توقفنا في تفسير سورة البقرة عند الآية: من يذكر منكم، تذكرون ولا نسيتم؟ توقفنا عند الآية 188، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الآية 88 بعد 100 من سورة البقرة. وهذه الآية العظيمة تبين لنا منهجا كريما في التعامل مع الخلق، وهذا المنهج هو أن من استطاع بحيلة من الحيل أن يحصل على بعض إخوانه المسلمين فإن هذا لا يحل له، حتى ولو حكم الحاكم ولو أعطاه صكا بالحكم فهذا لا يغير من الحقيقة شيئا، فإن العبرة عند الله عز وجل إنما هي بالحقائق وليس بالظواهر، وإنما العبرة بالحقائق. فمن استطاع أن يدلس على إنسان أو أن يلبس عليه أو أن يأتي بشهود زور أو أن يكذب في الحديث أو أن يحصل على شيء لا يستحقه فإن الحكم له به أو إعطاؤه هذا الشيء لا يغير من الحقيقة شيئا، وإن الحقيقة هي عند الذي لا تخفى عليه الحقائق، وعليها يكون الحساب ويكون الثواب ويكون العقاب. ولأن التعامل بين الناس لا يكون دائما يحضره الشهود، بل قد يكون التعامل بين بعض المسلمين فيما بين الشخص وبين صاحبه وليس عنده بينة، فلا يجوز لشخص أن يستغل عدم وجود البينة ولا موت البينة ولا ذهاب البينة، لا يستغل هذا في إزهاق حق أخيه المسلم. وهذه الآية شاملة لهذا المعنى ولما يشبهه من المعاني في حياتنا الاجتماعية. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال أموالكم، وذلك لأن مال المسلم كأنه مال لأخيه، فكما أن جسد المسلم كأنه جسد أخيه، فكذلك ماله كأن هذا المال هو مال لك، وكما أنه يحرم عليك عرض أخيك المسلم فإنه يحرم عليك ماله إلا بطريقة شرعية صحيحة. فهذا التوجيه يقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا بها إلى الحكام، بمعنى أن الإنسان إذا عرف أنه يستطيع بطريق أو بآخر أن يحصل عن طريق الحاكم على ما يحل له فإن هذا لا ينفعه، لأن الله ذكر قال لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، بمعنى أن حكم الحكام لا يرفع الإثم ما لم يكن الأمر على الحقيقة. وأنتم تعلمون، أي وأنتم تعلمون أنكم على خلاف الهدي والصواب، أما من التبس عليه الأمر أو أخطأ أو نحو ذلك أو نسي أو نحو ذلك فإن الله عز وجل لا يؤاخذ الناس والمخطي. قال ابن عباس هذا في الرجل يكون عليه مال، يعني هذا الوعيد وهذا النهي يكون في الرجل عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام، فإذا حكم أنكر وحكم له وأعطاه القاضي براءة، فيسير بين الناس ويقول عندي براءة من الحاكم أن فلان ليس له علي شيء، وهو يعلم في قرارة نفسه أن له عليه حق، فهذه البراءة لا تنفعه عند الله عز وجل، تنفعه في الدنيا من المؤاخذة بالحق عند الحاكم، لكنها لا تنفعه عند الله تبارك وتعالى. وهذا القول المروي عن ابن عباس هو مروي أيضا عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم. وهذا لا يختص بالمال بل في كل قضية وفي حق حسي أو معنوي. قالوا لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، إذا كنت تعلم أنك ظالم فلا يجوز لك أن تخاصم غيرك معتمدا على قوة محاميك أو على قوة حجتك أو على قوة جاهك أو على قوة بيانك أو غير ذلك من الاعتبارات، فإن هذا لا ينفعك أبدا. لا تخاصم وأنت ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. وهذا كما ترون حديث صحيح ورد في الصحيحين في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بأنه لا يعلم الغيب وإنما هو بشر، وقد يكون بعض الناس ألحن بحجته أي أفصح وأقوى، فيقول: فمن حكمت له وهو لا يستحق هذا الحكم فإنما أقطع له قطعة من النار. لا يقول: حكم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله لا يعلم الغيب، وإنما حكم على الظاهر على نحو ما سمع من الكلام. وإذا كان هذا في رسول الله وأن حكمه لا يرفع الإثم عن الظالم، فغيره من الحكام من باب أولى. فدلت هذه الآية الكريمة السابقة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام، ولا يحرم حلالا هو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر. فإن طابق ما في نفس الأمر فذاك، وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره. ولهذا قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجون في كلامكم. قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، واعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقضي حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضي به للمبطل على المحق في الدنيا. إذن انتبهتم أيها الإخوة وعلمتم أن العبرة بالحقائق لا بالظواهر، وأن الناس في هذه الحياة الدنيا قد يجعلون شخصا منحرفا وهو على الاستقامة، ويقولون هذا ضال وهو على الهدى، ويقولون هو مبتدع وهو على السنة، ويقولون هو كاذب وهو صادق، ويقولون فاسق وهو عدل. فإن العبرة بالحقائق، فإن الناس لا يعلمون، فقد يكذب على الشخص، وقد يكون الناس يسمعون للمزورين الكذابين المدلسين الذين يكذبون على الناس ويقلبون الحقائق. وهذا كما نراه في هذا الزمن المعاصر، خاصة مع وجود وسائل الإعلام المدلسة التي تتهم الناس بما هم منه براء وتغير الحقائق، وعندهم الموازين منتكسة، فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الحقيقة يرونهم أهل الشذوذ، ويرونهم أهل الغلو، ويرونهم أهل التطرف، لأنهم في زمن خفت فيه موازين الحق الصحيح، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا. تعارف الناس على أشياء غزتهم الدول الكافرة بمفاهيمها المنحرفة، وجعلت لهم مفاهيم يزنون بها الأقوال والأفعال، وهذه الموازين ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الموازين لو حكموها في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحكموا عليه بأنه منحرف، ولو حكموها على أبي بكر الصديق لحكموا عليه بأنه منحرف، لأن الموازين العصرية التي أخذت من عند الكفار موازين هي منحرفة، ولكن كثيرا من العوام الطغام الذين يقلدون وسائل الإعلام كالببغاوات ينعقون بما لا يعرفون، ويظنون أن هذه الوسائل على كثرتها وكثرة دندنتها وشنشنتها أنها تعرف الحق من الباطل. ولأجل ذلك الميزان في تقييم الأقوال والأفعال والأشخاص ليس هو عرف المجتمعات، ولا عرف أكثر الناس، ولا عرف الزعماء، ولا عرف المثقفين، ولا عرف السلاطين، وإنما الميزان الحقيقي الذي لا يتغير هو شريعة الرحمن، هو الكتاب والسنة، فهذه هي الميزان الصحيح الذي لا يتغير. والحكم على الأشياء يكون بمقتضى الكتاب والسنة، وإلا فإنه لو حكم الحاكم على شخص بأنه منحرف وأنه ظالم وأنه فاجر وقتل أو عذب على هذا الأساس وهو ليس كذلك، فإن هذا لا يغير من الحقيقة شيئا. ونحن نرى في التاريخ أن أشخاص يحكم عليهم في زمن من الأزمان بأنهم أهل بدعة وأهل ضلالة وأهل فجور، ثم يأتي زمن وتستخرج مؤلفات هؤلاء وتتغير الموازين ويحكم عليهم بأنهم أهل تقى وصلاح وورع. وأقرب مثال على ذلك الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، فإنه في فترة من الفترات سجن وعذب وجلد، وقيل عنه أنه مشبه وأنه مجسم وأنه مبتدع، ثم بعد فترة انكشف الزيف وأخرج للناس وقيل إنه إمام وعالم وعلى السنة. إذن لماذا تغير الحكم؟ تغير الحكم لتغير الموازين التي يحكم بها عليه. فيوم أن حكم عليه أهل الاعتزال وأهل البدع أخرجوه مبتدعا، وهذا في كل زمان، فإن الإنسان قد يكون في دار بدعة وهو من أهل السنة فيحكم عليه بأنه منحرف، وقد يكون الإنسان مبتدع حقيقة ويحكم عليه عند أهل السنة بأنه منحرف، ثم يأتي أتباعه من أهل البدع فيكون لهم صولة وجولة وسلطان فيخرجونه للناس على أنه إمام عظيم وأنه شيخ كبير وأن له من المكان ما له، لكون لهم الصولة والجولة يظهرونه على أنه من الأئمة العظام، وفي الحقيقة هذا لا يغير عند الله شيئا. حكم الحاكم لا يغير عند الله شيئا، وإنما العبرة بالحقائق. وهذه الآية العظيمة والحديث الذي سمعتم تقرر هذه القاعدة. ثم يقول الله تبارك وتعالى في الآية التي بعدها: يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وذلك أن الناس سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، يسألونك عن الأهلة، وهل السؤال كان سؤال عن الحكمة من الأهلة؟ لماذا تبدأ صغيرة ثم تكبر ثم ترجع صغيرة، أم سؤال ما السبب في كونها تبدأ صغيرة ثم كبيرة ثم صغيرة؟ أيا كان الأمر فإن الجواب هو تعليم للناس على حسن السؤال، وحسن السؤال أنه ينبغي أن يسأل الإنسان عما ينفع، إذا سأل شيء فليسأل عما ينفع وعما يستفيد منه. فهنا بين لهم الله تبارك وتعالى بأن هذه الأهلة مواقيت للناس والحج، فلولا أن هناك أشهر يبدأ الشهر وينتهي لما عرف الناس متى يصومون ومتى يحجون، وهي مواقيت أيضا في حسابات الناس في المداينة بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة، وهي مواقيت للناس في العدد، عدد النساء في عدة الطلاق وعدة الوفاة ونحو ذلك. فالله عز وجل لا يفعل في هذا الكون شيء إلا لحكمة، الليل لحكمة، النهار لحكمة، الأهل لحكمة، الأشهر لحكمة، الصيف والشتاء لحكمة، البحار والبراري لحكمة، الأودية والجبال لحكمة. ولأجل ذلك هذا الكون هو كتاب مفتوح، كتاب مفتوح للاعتبار. وكتاب مفتوح للتدبر، فإن الإنسان يوم أن يرى أن هذا الكون كله قد جعل لحكمة، الأودية لحكمة، الأنهار لحكمة، الأشجار لحكمة، البحار لحكمة، الحيوانات لحكمة، فإنه عند ذلك يرجع إلى نفسه ويقول إذن ما الحكمة من وجودي أنا ما الحكمة من وجودي؟ ينظر إلى الحيوانات فيرى أنها لحكمة، يستفيد الناس من أشعارها، من أوبارها، من أصوافها، من لحومها، من ألبانها، من عظامها، يستفيدون. لكن هو ما حكمته؟ لينظر في نفسه، هل يؤكل لحمه؟ هل ممكن أن يستفاد من شعره؟ هل ممكن أن يستفاد من عظامه؟ هل هناك مخاليق هو مسخر لها تستفيد منه؟ أم أنه سيد الكون؟ وهذا الكون إذا نظر فيه الإنسان فإنه مسخر له هو، إذن هذا الإنسان شيء عظيم، هذا الكون مسخر لك، كل هذا الكون، النجوم مسخرة لك على عظمها، السماء مسخرة لك، الرياح مسخرة لك، البحار مسخرة لك، الفلك مسخرة لك، من أنت إذن؟ ما شأنك؟ ما مكانتك في الكون؟ ما مركزك في الكون؟ لماذا أنت لك هذه الأشياء كلها؟ إذن أنت شيء لست بالهين، قد هيئوك لأمر لو فطنت له تربى بنفسك أن ترعى مع الهمل. إذن أنت لك الكون هذا كله مركب لك بهذه الطريقة ومسخر لك، حتى الهواء موزون ما فيه من أكسجين أو ثاني أكسيد الكربون أو غير ذلك، كله مركب مناسب لك أنت، الحرارة والأجواء والبرودة مركبة لك أنت، إذن أنت حاجة لست بالبسيط، وهذه الأشياء كلها لها حكم، إذن أنت ما الحكمة من وجودك؟ هل يعقل أن يكون الحكمة من وجودك أن تأكل وأن تشرب وأن تلبس وأن تسكن وأن تنكح؟ هل يعقل؟ ممكن؟ لو كان هذا فاعطني الفرق بينك وبين الحيوانات، فإن الحيوانات تأكل وتشرب وتبحث عن ملجأ وتبحث عن قضاء حاجتها من الناحية الجنسية، إذن لا يمكن أن تكون أنت والجمل أو أنت والثور أو أنت والحصان في ميزان واحد، ما يمكن، وإلا لسخرت له كما سخر لك، ولتحكم فيك الثور والحصان كما تتحكم أنت فيه. إذن أنت عندك ميزة وأشياء عظيمة، فمعنى ذلك أن لك حكمة تخالف حكمة هذا الحيوان. هل فطنت لهذه الحكمة؟ هل تعرفت عليها؟ هل تأملت فيها؟ إذن كل شيء في هذا الكون له حكمة، وأنت لك حكمة، وهذه الحكمة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرتها الرسل المتتابعة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة، إلا لتعبد الله عز وجل وحده، إلا لتصرف له حبك وتعظيمك وطاعتك وتوكلك وإنابتك ورجاءك والتجاءك، تصرفه لله تبارك وتعالى، تصلي له، تركع له، تسجد له، تذكره، تعظمه، تجله. إذن أنت بهذه الطريقة تكون من أرقى المخلوقات، وأنت تعرف ما لا تعرف الحيوانات، عندك اختيار وعقل، وأنت تعبد الله عز وجل باختيارك وتتأمل في هذا الكون. وهذه الأهلة ما خلقت إلا لك، انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مواقيت للناس والحج، والحج أنت المكلف به، إذن هي لك، هذه الأهلة هي لك. ثم ذكر حال كان يظنها الناس أنها من البر، وهي أنه كان أحدهم إذا خرج محرما وأراد أن يرجع إلى بيته فكانوا لا يأتون البيت من جهة وجهه ولا من جهة صدره، وإنما يأتون من خلفه، ويظنون أنه يحرم عليهم إتيان البيت من أمامه، ويظنون أن هذا من البر. وهذه الطقوس التي توارثها العرب لا تدل على البر، وإنما البر شيء آخر. البر هو تقوى الله، أن لا تقع في المحارب، أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية، هذا هو البر، وليس البر هو التزام عادات سلف عليها الآباء والأجداد. فالبر الحقيقي هو أن تتقي الله عز وجل. قال أبو العالية: مواقيت للناس جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل دينهم. وروي عن عطاء وقتادة وغيرهما نحو ذلك. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقيت للناس، فصوموا لرؤيته، يعني لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. يعني إذا كان فيه غيم ولم تستطيعوا أن تروا الهلال فأكملوا الشهر 30 يوما. ورواه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقوله: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. روى البخاري عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره، فأنزل الله: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وآتوا البيوت من أبوابها. وكذا رواه أبو داود الطيالسي بنحوه. وعن جابر قال كانت قريش تدعى الحمص، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، لأن قريش لأن أهل الحرم كانت لهم خصوصيات في الحج يتميزون بها. من أين أتوا بها؟ الله أعلم، هم أهلهم جعلوها لأنفسهم. من هذه الأشياء أنهم كانوا لا يقفون في عرفة يوم عرفة، وإنما يقفون في المزدلفة، لأن عرفة خارج الحرم ومزدلفة من الحرم، فهم يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم، ويقفون في عرفة ويقفون في مزدلفة. وأما بقية الحجيج فكانوا يقفون في عرفة. ومما اختص به قريش أنهم كانوا إذا أحرموا بالحج يدخلون من الأبواب من ظهر البيت أو من أمامه، وأما بقية الناس فإنهم لا يدخلون من أمامه. هذه عادات يتوارثها الآباء عن الأجداد، ولكنه لما جاء الإسلام